يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان يستمع إلى المسجل وهو يقرأ القارئ فيه آية السجدة فهل يسجد؟ إذا سجد المسجل يسجد. نعم.